بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. هذا الباب الذي خصه للحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان قد خص الباب الأول فيما ورد في القرآن الكريم من الثناء والتعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الباب الثاني جعله فيما شمل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الشمائل. والشمائل كما سبق أن ذكرنا تنقسم إلى الشمائل الداسية، يعني الشمائل التي خلق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاته الشريفة، والشمائل المعنوية أي الشمائل الخلقية، الأخلاق، مكارم الأخلاق. ذكرنا فيما سبق مجموعة من الشمائل الذاتية في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في قامته، في شعاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في فصاحته صلى الله عليه وسلم، في حسن عينيه صلى الله عليه وسلم، في حسن وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني في الجمال الذاتي الذي هو منحة ومنة من الله سبحانه وتعالى. شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك للحديث عن الأخلاق، أي عن الصنف الثاني من الشمائل الذي هو مكارم الأخلاق التي حل بها النبي صلى الله عليه وسلم وزين بها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبدأ بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وبين إعجاز الناس، إعجاز العلماء قبل غيرهم، إعجاز البلغاء قبل غيرهم، عن أن يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يقارب أو يسامت أو يوازي ما مدحه الله عز وجل به في هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم. وأشر إلى قول بعضهم إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى، إذا كان الله عز وجل قد أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم فما مقدار ما يمدح الورى، فما يبلغ مدحهم، لأن المدح يكون على قدر معرفة المادح بالممدوح، على قدر معرفة المادح بالممدوح. عندما تمدح شخصا فإنك تمدحه بما تعرفه فيه من الصفات، قد تعرف صفة، صفتين، ثلاث صفات، عشر صفات، ولكنك لا تستطيع أن تستوعبه جميعا، بمعنى أن تعرفه في باطنه، في سره، في علانيته، في نفسيته، في عقليته، في مشاعره، في عواطفه، يعني هذا يصعب. ولكن البارئ جل وعلا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم من هذه النواحي كلها، يعرفه من عقله، فقال سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعرفه من كلامه ولسانه، فقال سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى، يعرفه في فؤاده الذي لا يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، قال ما كذب الفؤاد ما رأى، يعرفه في أمره ونهيه، فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معناه أنه لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فزكى الله أمره في جميع ما يأمر به، وزكى نهيه في جميع ما ينهى عنه، ثم زكى سبحانه وتعالى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ثم زكى الله عز وجل الاقتداء به، يعني أن من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو على حسن الاقتداء، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مزكى من جميع المناحي من الله سبحانه وتعالى. ثم زاد هذه التزكية، زادها في ماذا؟ فيما تمتع به الرسول صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، بمعنى أننا عندما ننظر إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم نقول صدق الله العظيم الذي زكاه بهذه الأخلاق. عندما ننظر إلى وفائه، إلى حلمه، إلى صبره، إلى جوده، إلى كرمه، نقول صدق الله العظيم الذي وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له من صفات المدح والثناء المناسب لبني البشر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا في الدرس السابق: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثه الله عز وجل ليتممها، أي ليجعلها على تمامها وعلى كمالها. هل كانت موجودة فأتمها، أم كانت مفقودة فجأ بها بتمامها وكمالها؟ الأمران صحيحان. هناك بعض الأخلاق موجودة فأتمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الأخلاق مفقودة فأحياها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتم الجميع وجعل الجميع على التمام والكمال. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فكان أعرف الناس به، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كأنه عرف الناس الآخرين وعاش معهم وطال عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى 93 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة 11 من الهجرة، وتوفي أنس في 93 هجرية، بمعنى تأخر موته عن موت النبي صلى الله عليه وسلم بأزيد من 80 سنة، يعني أكثر من 80 سنة، حوالي 82 سنة. وهو يحدثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أحسن الناس خلقا وخلقا. ما شافش واحد بحال الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلق دياله، في الذات دياله، وما شافش واحد أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم في الخلق دياله، فيما اتسم به من الخلق. أنس رضي الله تعالى عنه طال عمره في صحة وعافية، وكثر ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخلت أم سليم في الإسلام، ودخل أنس في الإسلام، ودخل البراء في الإسلام، أما زوجها فرفض أن يدخل في الإسلام، لأنه يقول لأن الدين الذي يحرم عليه الخمر ما يستطيع أن يدخل فيه، لأنه كان ألوفا للخمر، يعني كان منهوما بالخمر، فحمل قنينته وذهب إلى الشام ولم يعرف فين تلاح، حتى انتهى أمره في غابر الأزمان، حتى واحد ما عرف فين ولا. ولكن الزوجة دياله المرأة الصالحة الرميصاء أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها كافحت وجاهدت وبذلت النفس والنفيس من أجل خدمة الإسلام، بذلت نفسها في سبيل الإسلام، وزوجت نفسها لأبي طلحة بمهرها اللي هو الإسلام. جاءها أبو طلحة وهو ما يزال على شركه، وكان من أغنياء الأنصار، فخطبها فقالت له: شرطي ومهري يا أبا طلحة أن تكون مسلما، قل لا إله إلا الله وأنا زوجتك. فأسلم. فقال العلماء: أغلى مهر في الإسلام مهر أم سليم، لأنه الإسلام، ما كانش حاجة أغلى في الدنيا من الإسلام. ثم بعد ذلك ذهبت بابنها أنس رضي الله تعالى عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هذا غليمك أنس، غليمك يعني تصغير للغلام، خادمك الغلام يطلقه العرب على الخادم، الغلام ويطوف عليهم غلمان يعني الخدم، هذا غليمك أنس، مره بما شئت، يعني ليكون في خدمتك، بمعنى أنها حررته كما حررت حنة ما في بطنها لبيت المقدس، يعني نزرت ما في بطني محررا، فهذه حررت ابنها للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جعلته محررا من جميع التكاليف، ما يدير شي حاجة أخرى من غير خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنها تشترط أن يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول ادعو له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في ماله وولده وعمره. فبارك الله له في ماله، فكان له المال في المدينة وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مصر، إن كل البلدان المفتوحة في زمانه كان له فيها مال، وبارك الله له في أولاده، فلم يمت حتى رأى أكثر من 125 نفس من أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء أبنائه، يعني الأولاد والأحفاد والأحفاد الأحفاد، يعني اكتشف يعني 125، أكثر من 125 واحد خرج من الصلب ديالو وعايشين، يعني هم زيادة في الإسلام. وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة، البصرة من الأمصار الإسلامية، أي من البلدان التي مصرها عمر، جعلها مصرا بمعنى جعلها مدينة. شكون اللي جعل البصرة؟ البصرة في العراق مدينة، عمر رضي الله تعالى هو الذي مصرها، أي جعلها مصرا، والمصر هو المدينة. يعني فكان فالصحابة سكنوا البصرة بعدما فتحوا العراق، سكنت جماعة منهم البصرة، فكان آخر موتا من الصحابة في البصرة هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يحلي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكذلك قال علي رضي الله تعالى عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعلي أقدم عشرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أنس، عشر النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته إلى أن التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، هو كبير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في درب جهاده، كان مشاركا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات، في جميع الغزوات كان سيدنا علي مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا في غزوة واحدة هي غزوة تبوك، تركه النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تركه مسؤولا عن آل النبي صلى الله عليه وسلم، عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للغزوة بدأت المنافقون يذمون عليا، يقولون: استثقله النبي صلى الله عليه وسلم فتركه، يعني اعتبره ثقيلا يثقلهم في المسير فتركه. فجلس سيدنا علي من اللي سمع هذا الكلام جاء يبكي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أنا لا أريد أن أتخلف عنك، أنا أريد أن أذهب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ذلك لك، غير أنه لا نبي بعدي، غتكون بمنزلة هارون من موسى، ولكن ما غاديش تكون النبي، لا نبي بعدي. معنى هارون من موسى أن سيدنا موسى من اللي مشى عند ربي سبحانه وتعالى لميقات ربي، شكون اللي خلف في الأهل والقوم؟ خلى سيدنا هارون، وقال لي الله عز وجل: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، وعجلت إليك ربي لترضى. ولكن القوم ديال سيدنا موسى يعني ارتدوا عن دينهم وعبدوا العجلة، وسيدنا هارون حول معهم ولكنه لم يعني لم يتبعوا ولم يستمعوا إليه، لدرجة أن سيدنا موسى لما رجع عنفه وأراد أن يجره فقال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خفت إلى زمت عليهم، تقول لي: علاش فرقتهم؟ بمعنى إلى كان صارم غادي تفرقوا، واحد الجماعة معه واحد الجماعة ضده. قال لي: خفت أن تقول فرقت، فأنا خليتهم، يعني دعوتهم حتى أعيوني بالدعوة ما ففعلوا ما شاءوا. ولكن سيدنا علي رضي الله تعالى لم يكن الأمر بالنسبة إليه كذلك، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أهله كما تركهم، فلم يكن أحد منهم ينتقد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال سيدنا علي رضي الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في أصل خلقته وأول فطرته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مجبول على هذه الأخلاق، يعني مفطور عليها، خلقه الله عز وجل عليها، هي جبلة منه وفطرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تكن اكتسابا، يعني لم تأتي هذه الطبائع من التطبع، ولم تأتي هذه الأخلاق من التخلق، بل خلقه الله سبحانه وتعالى على ذلك، بل جبله الله عز وجل على ذلك، فكان ذلك منه جبلة لم تحصل له باكتساب ولا رياضة، يعني باش نفرق هنا بين شي واحد مثلا يدير مجهود جبار باش يتخلق بنوعين من الأخلاق ويعني يكون عنده واحد نوع من الأفكار، يكون عنده نوع من الاجتهاد، واحد نوع من عن طريق الاكتساب، عن طريق اكتساب المهارة، المهارة في الخطابة، فكان يسلب الباب الناس بيش بكلامه، يعني الاكتساب في التخلق، فكان الناس يدعنون لخلقه وحيائه وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جبل على ذلك، لم يكن ذلك منه تكلفا، ولم يكن ذلك منه اكتسابا، كما لم يكن منه الوحي اكتسابا، بل خلقه الله عز وجل لهذه المهمة وجب له عليها، كما قال أبو صير رحمه الله: تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. يعني الوحي ليس بالاكتساب. هذا الكلام هذا فيه رد على المستشرقين وعلى أدنبي المستشرقين وعلى من لف لفه، يعني الذين يقولون إن محمد كان شطارا فاستطاع أن يجمع حوله مجموعة من الصعاليك، هم يقولون هكذا، مجموعة من الناس الذين لا مال لهم، فأغراهم على ماذا؟ على الأغنياء، فهم يعتبرون الدعوة الإسلامية يعتبرون ماذا؟ ثورة المحرومين على المحظوظين، ثورة الفقراء على الأغنياء، ثورة الضعفاء على الأقوياء، ثورة العبيد على الأسياد، ثورة الصعاليك على الأشراف، هكذا يصورون الأمر ويحاولون أن يسوقوا هذه المزاعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى الناس من أجل أن يثير هذا على هذا، ولكنهم دعاهم سوية: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله سفليها. فكان ممن أسلم الغني، وكان ممن أسلم الفقير، وكان ممن أسلم العبد، وكان ممن أسلم السيد، وكان ممن أسلم الرجل، وكان ممن أسلم المرأة. فاجتمعت الجماعة المباركة الأولى حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أطياف وألوان من البشر، من حيث الغنى، من حيث الفقر، من حيث الغربة والحضر، يعني أهل البلد والغرباء عن البلد، كصهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وعمر بن الخطاب من أهل الذكاء والسفارة في زمن الجاهلية، وأبو بكر من أصحاب المال وأصحاب العلم خصوصا بالأنساب وأعرف الناس بأحواله، الناس عثمان رضي الله من أصحاب الأموال، عبد الرحمن بن عوف من أصحاب الأموال، يعني لم تكن كما يصورون. هم كيسوقوا هذا الكلام لمن لم يقرأ السيرة، لمن لم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يستمع إليهم. ربما إذا قالوا لنا كان ابن مسعود ضعيفا، وكان صهيب الرومي ضعيفا، وكان الخباب بن أرد قينا ضعيفا، وكان يعني يجمع واحد المجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيخيلوا لمن لم يدرس السيرة أن هؤلاء هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الأوائل. نعم، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معهم أيضا الأفاضل، معهم أيضا الأسياد، معهم أيضا الأغنياء. فكانت دعوة الإسلام إلى الإسلام، وليس دعوة شخص ضد شخص آخر، أو فئة أو طبقة ضد طبقة أخرى أو فئة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مجبول على ما كان عليه من الأخلاق من قبل الله عز وجل، بدون اكتساب ولا رياضة، هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى، إلا بجود إلهي وخصوصية ربانية خصه الله سبحانه وتعالى وجد عليه بهذه المنحة. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا خلق له رجالا واصطفى له رجالا، والله سبحانه وتعالى هذا الأمر الذي هو الرسالة، تبليغ الرسالة، اختار له الله سبحانه وتعالى أفاضل الناس وأماثل الناس وأماجد الناس، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم: لمن المصطفين الأخيار، مصطفين يعني المنتخبين المختارين، اختارهم الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يختار لرسالاته في الرواية ديال ورشيك، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، أو الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالمراد بالرسالة هنا الرسائل، أي الرسالات السماوية، يختار الله عز وجل لها أفدالا وأماثل وأماجد من بني البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ما كانش الوحي بالاكتساب، ما كانش الوحي شرف النسب أو شرف إيش أو كرم المحسد أو كثرة المال والمتاع أو كثرة النفر والعشيرة، هذا كله لا قيمة له أمام اختيار الله سبحانه وتعالى الذي كان يقع دائما على ماذا؟ على المكارم، على الشيم، على الأخلاق. قد يكون النبي أفقر أهل بلده فينزل عليه الوحي فيمتعد المشركون ويمتعد الكفر ويقولون كيف أن هذا؟ كيف ينزل الوحي على ابن أبي كبشة الذي كان يرعى الغنم لأهل مكة؟ كيف ينزل الوحي على لوط عليه الصلاة والسلام في قرية يعني لم يكن من يعني لم يكن يعني كبيرا فيها ولا عظيما فيها؟ الله أعلم حيث يجعل رسالاته سبحانه وتعالى. وهكذا لسائر الأنبياء، ومن طالع سيرهم منذ صباهم، من طالع سير الأنبياء بمعنى أنه يحثنا على مطالعة السير، سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجل الفهم هذه التلة، هذه الجماعة المنتقات، هذه الجماعة المختارة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لحمل دعوته إلى البشرية. ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة وأودعوا العلم والحكمة في الفطرة. الله عز وجل كما أعطاهم مكارم الأخلاق أعطاهم العلم والحكمة في الصبا، أعطاهم العلم والحكمة وهم صغار، يعني منذ صغره وتتجلى فيه علامات الاختيار، علامات الاصطفاء كما يسميها الفقهاء الإرهاصات، لأن الأمور التي تظهر على يدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسمى قسط منها الإرهاصات وقسط منها يسمى المعجزات. فما كان قبل البعثة يسمى إرهاصات، يعني تنبيهات وأمور تجعلك تتوقع من هذا الشخص شيئا، كالذي حدث في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وفي سفر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، يعني يظهر في هذه الأمور وفي هذه المواقف يظهر في أن هذا الرجل سيكون له شأن عظيم. هذه إرهاصات. المعجزات التي تكون بعد النبوة، بعدما يقول لهم أيها الناس إني رسول الله إليكم، فيقولون له ما دليلك، ما حجتك، ما معجزتك، ما برهانك، فيأتيهم بالحجة، فألقى موسى العصا فإذا هي حية تسعى، وإذا بعيسى يبرئ لك ما هو والأبرص، وإذا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل النار وخرج منها وكانت عليه برد وسلام، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالقرآن وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وفلق لهم القمر شقين، وغير ذلك من المعجزات الكثيرة التي أيد الله عز وجل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن المعجزات بمثابة قوله تعالى هذا رسولي إليكم. المعجزات كأنها تقول بلسان الحال هذا رسول الله إليكم، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر، إذ معجزاتهم معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى صدق هذا العبد في كل خبر، كأنه قال لهم هذا نبي، وحجته ما بينته على يديه. ولذلك نجد في القرآن الكريم وأيدناهم، معنى أيدناهم أيدناهم بالمعجزات، أيدناهم بروح القدس، أنزلنا عليهم آيات بينات، البراهين والدلائل والحجج التي تؤيدهم وتبين أنهم مرسلون من عند الله عز وجل. فمن ذلك مثلا قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، يعني يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام آتاه الله الحكم صبيا. سبحان الله، كان الله عز وجل عجل لزكريا ما يرى فيه يعني خلافة في ولده. تعلمون أن زكريا لم يلد في بداية زواجه وفي بداية أمره، ولكنه لم يلد حتى بلغ من الكبر عتيا، بل حتى شكا إلى الله عز وجل العقمة، وأنه ينبغي أن يكون له ككل الناس ولد يرثه ويرث من آل يعقوب. والسبب الذي حركه لهذه الرغبة أن يكون له ولد هو أنه رأى معجزة في مريم عليها السلام لما ولدت وكانت طفلة صغيرة، فيدخل عليه وكفلها زكريا، يعني كانت في كفالته وكفلها زكريا، ف فكلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، كلما دخل على طفلة صغيرة وجد عندها طعاما، وجد عندها فاكهة لم تكن في ذلك البلد، فيقول من باب التعجب وليس من باب الاستفهام أنى لك هذا، لأن الصبي لا يستفهم، الصبي لا يستفهم لأنه ما عنده علم حتى يفهمك. فقال من باب التعجب والاستغراب أنى لك هذا، فكان جوابها أغرب، إذا كان الطعام في والفاكهة في وقت ليس وقت الفاكهة وليس في البلد فاكهة، إذا كان ذلك الأمر غريبا فإن أغرب منه أن يتحدث الطفل بكلام الكبار، أن يتحدث الصبي بكلام الكبار. فقالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما الذي كان من شأني وحالي زكريا عليه الصلاة والسلام؟ هنالك دعا زكريا ربه، يعني ما تحركش حتى دعا ربه سبحانه وتعالى، هنالك دعا زكريا وربه، بمعنى عاد عاودتني كيطلب الله سبحانه وتعالى أن يمنحه الذرية. هنالك دعا زكريا وربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الإنسان اللي بغى يطلب شي حاجة يطلبها يعني بالتعيين، ما يطلب غير الولد، لأن الولد فيهم وفيهم ياك ذرية أدير لها الصفة، لأن الولد يمكن يكون خير يمكن يكون شر، يكون إيش شر. قصة الخضير معروفة، نفس زاكية أخذت نفس زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال لهم هذا ما صلحش، من الذرية طالحة. وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين، هذا صالح، هذا الدري ولكنه صالح بسبب صلاح أبويه، وهذا فاسد رغم صلاح أبويه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. شو تكون فيه شوية الرحمة وشوية الزكاة شوية الطهارة شوية النقاء. سيدنا زكريا من اللي طلب، طلب العينة، طلب الدرية الطيبة، فجاء الجواب على السؤال، يعني جاء الجواب محددا كما أن السؤال محدد. فقال فنادته الملائكة وهو إذن لا بد من أراد أن يكون دعاؤه مستجابا لا بد أن يأخذ بأسبابه الاستجابة، وأسباب الاستجابة أن تكون على الصلاة، أسباب الاستجابة أن تكون صائما، أسباب الاستجابة أن تكون في وقت السحر عندما ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ويقول هل من مستغفرين فأغفر له، هل من داعين فأستجب له، هل من سائلين فأعطيه. أسباب الاستجابة إلى آخره يعني كثيرة، السفر دعوة عن دغري الغيب إلى آخره. فزكريا عليه الصلاة والسلام قام بالسبب وهو قائم في المحراب يصلي، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعني خمسة الأوصاف كرم الله عز وجل بخمسة سيدنا زكريا سيدنا يحيى بخمسة الصفات. الصفة الأولى يحيى، ليحيى ليحيى، لأن خايف شكون اللي كيكون حريص بزاف على ولده، هذاك السيد اللي دازت عليه مثلا 14 سنة 15 سنة 20 سنة عاد تزاد عنده شي صبي صغير كيخاف عليه بزاف، غير كتشدو لك حبة كيديه للمختص، غير كيشدو شوية السخانة كيديه المختص. علاش؟ لأن ما جاء إلا بشق الأنفس عاوتاني يفلت برمشة عين ما يقدرش يسمح فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لي ليطمئن زكريا قال يحيى، هذا غير يحيى غيستمر بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وغير هذه الكلمة أي أنه مصدق بعيسى وأن عيسى كلمة الله وليس ابنا لله كما تزعم النصارى، وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، مصدقا بكلمة من الله وسيدا، هذا غيكون السيد غيكون سيد بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأمة كلها، سيد البشر، لا سيد ولد آدم ولا فخرة. وما تحشوش إلا بغيتي تقول اللهم صل على سيدنا محمد، سيدنا زكريا سيدنا يحيى سيد، النبي صلى الله عليه وسلم سيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اللي هما دون الأنبياء قال قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، قوموا إلى سيدكم، فيصلح أن تطلق السيد على السيد فعلا في البشر نبيا كان أو غير نبي نعم. وسيدا وحصورا، حصورا لا أرب له في النساء. والعلماء كيف يبحثوا على النكتة في هذا الباب هذا؟ قالوا لأنه سيكون آخر الأنبياء موتا في بني إسرائيل، وستنتقل النبوة إلى بني إسماعيل، ستنتقل النبوة إلى بني إسماعيل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم آخر الأنبياء بعثا عيسى، ولكنه ارتفع قبل موت يحيى لأنه ما كان في زمان واحد، ولد يحيى قبل ميلاد عيسى، وتأخر موت يحيى عن ارتفاع عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال وحصورا. هنا انتهت النبوة، لأنه لا يولد ليحيى باش يكون برهان على أنه سيخرج من صلبه من يتحمل الرسالة بعده. وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين، وغيكون النبي كأبيه وجده وإجداده إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونبيئا من الصالحين. الصالح واحد درجة عالية جدا، حنا ملي كنسمع الصالح شي حاجة زعما ياك. لتكون صالحا خصك ما هي وما لونها. العلماء الأنبياء كيحاولوا يدخلوا من الصالحين. توفني مسلما، ولكن شكون اللي قالها؟ يوسف عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا جعله الله عز وجل من الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وآتناه في الدنيا حسنة. شكون هذا؟ إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وإنه شاكرا لله إلى أن قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قد الصالحين وش سهل تكون صالح؟ كن إن شاء الله على أثر الأنبياء تكون صالحة، كن على أثر الأنبياء عليه الصلاة والسلام تكون صالحة. قال الله تعالى وآتناه الحكم صبيا، باش يعرف سيدنا زكريا على كبر سنه أن ولده هذا فعلا وارث، مش وارث للمال، وارث للدور، وارث للمتاع، وارث للنبوة، يرث النبوة من بني من يرثني ويرث من آل يعقوب، أي يرث منهم النبوة. قال المفسرون أعطى الله عز وجل يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال صبا. بكتاب الله طبعا اش من الكتاب؟ الكتاب المنزل عليه، مش القرآن، مش ما تسمي بكتاب الله فتقول إن يحيى يعرف القرآن. القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبنو إسرائيل نزلت عليهم كتبهم المجموع بعضها وما تبقى منها في ما يسمونه الكتاب المقدس. والله سبحانه وتعالى يقول ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بعزم وصبر وثبات ويعني تحمل، خذ الكتاب بقوة. وقال معمر كان ابن سنتين أو ثلاث، كان واحد عنده واحد 3 سنين ولا أقل، ولا قل شوية ولا زيد شوية، فقال له الصبيان لما لا تلعب معنا؟ قال أللاعب خلقت؟ قال فكان هذا من حكمته ومن حكمه ومن علمه، أللاعب خلقت يعني 3 سنين ويقول أللاعب خلقت. احنا 40 سنة ونحن لاعبون لاهون لاغون، وشي بس ما كاين، وشي بس ما كاين، سبحان الله. كيقولوا الناس يعني الزرع اللي بغى اللي غيوصل البيدر راه كيبان في صغرو، الزرع اللي غيمشي وتكون عنده السبول وتطحن ويولي الدقيق وينتفع به الناس راه كيبان ملي كيخرج من الارض كيبان، وهذاك اللي غي يعني يجف تما ويصبح هاشما تدره الرياح عاوتاني كيبان من صغرو من الاول من البدايه. وقيل في قوله تعالى مصدقا بكلمه من الله، أي صدق يحيى بعيسى، صدق يحيى بعيسى وهو ابن 3 سنين، 3 سنين وهو صدق بعيسى، فشهد له أنه كلمة الله وروحه. وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قالوا من تحتها؟ من عيسى عليه الصلاة والسلام. في روايتي فهذه القراءة اللي كتقرأ فنادها من تحتها، والقراءة المشهورة المتواترة فنادها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قيل منادها من تحتها جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن مريم لما ولدت عيسى وقعت في المشكلة لأنها ولدت من غير سابق زواج، فكيف تذهب بهذا الطفل إلى بني إسرائيل وتقول لهم هذا ولدي؟ أن لها هذا ولم تتزوج، فتمنت أن تموت أو أن تكون نسيا منسيا، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت أن لا تشهد هذا المشهد المفجع بالنسبة إليها أمام قومها. فكان الجواب من قبل رب العالمين عن طريق إما عن طريق الملك وهذه رواية، وإما عن طريق عيسى ابنها وهذه يعني تفسيرون آخر. فنادها من تحتها، أي نادها جبريل عليه الصلاة والسلام من تحتها، أي من أسفل الوادي إلى قلنا جبريل، فالمراد بالأسفل هنا أسفل الوادي، الوادي الذي ولدت فيه عيسى. وإذا كان من تحتها أو من تحتها المراد به هو عيسى عليه الصلاة والسلام، يعني من تحتها لما ولدته، يعني لما خرج منها وكان من تحتها نادها فكلمها وهو صبي، وكلا المعنيين محتملان. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، والسري هو الجدول والنهر، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لها آية، آيتين تدلان على أن الله معها. الآية الأولى النخل والتمر، الآية الثانية الجدول الجاري بالماء العذب، فكلي واشربي، فكلي من التمر واشربي من النهر ومن الجدول ومن السري. السري هو الجدول. وهناك من يفسر السري بالسيد، فيكون عندئذ عيسى عليه الصلاة والسلام، فالمراد بالسري أن يقال فلان سري أي سيد، ويجمع على السرات أي السادة سري. فإذا فسر السري بالسيد فالمراد به عيسى، وإذا فسر بالنهر والجدول فالمراد به العين المعين التي فجرها الله سبحانه وتعالى لمريم لكي تكون دليلا على أن الله سبحانه وتعالى معها. فنادها من تحتها أو من تحتها على قول من قرأ ذلك، أي وأن المراد به عيسى عليه الصلاة والسلام. ونص الله على كلامه في المهدي، يعني شوف القضية أيضا، من كي يسوق شي حاجة مثلا، من كي يسوق شي حاجة ربما يكون فيها شيء من حيث سندها ومن حيث صحة نسبتها لعيسى عليه الصلاة والسلام، يعني يأتي بما لا يقبل الجدال ولا يقبل النقاش، هو كلام عيسى في المهدي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا به والدتي. ينص على أنه ليس له أب، ينص سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في المهدي وما يزال صبيا على أن لا أب له، بل له أم فقط، وبرا بوالدتي. سيدنا يحيى قال وبرا بوالديه، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا، لأن له أب زكريا وزوجه زكريا، ولكن هذه لم يكن لها زوج فقال وبرا بوالدتي. يعني هذا من القرآن الكريم، يعني الدقة فيه في نقل كلام عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال إني عبد الله، رد على النصارى الذين يقولون ابن الله، وبرا بوالدتي، رد على اليهود الذين يقولون امرأة يعني مريم جاءت بماذا؟ بابن الزنا، وحاشا ذلك. فرد عليهم في مهده بجوج، رد على هؤلاء ورد على هؤلاء، إني عبد الله لست ابنا لله، وبرا بوالدتي لست ابنا لأي شخص آخر، إنما أنا ابن أمي، ابن مريم كما عرف بها في القرآن الكريم، ابن مريم، عيسى ابن مريم ينسب لأمه لأنه لا أبا له، كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وجه الشبه هنا أن آدم عليه أنه إذا كان عيسى خلق من غير أب فهناك ما هو أعظم منه. آدم خلق من غير أب ولا أم، وهناك من يساويه، حواء خلقت من أب وليس لها أم. حواء عليه السلام خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، فكان لها أب وليس لها أم. وعيسى ليس له أب وله أم، وآدم ليس له لا أب ولا أم. فسبحان المبدع الخلاق الذي يفعل في ملكه ما يريد سبحانه وتعالى من غير أن يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إني عبد الله آتاني الكتاب. شنو الكتاب؟ اسمه الإنجيل. آتاني الكتاب هو وآتيناه الإنجيل، هيك القرآن، وفيه هدى ونور. وجعلني نبيا. جعلني نبيا، نبيا في روايتي ورش، ونبيا في روايتي حفص، بمعنى يشهد الرجل أنه نبي وهما يزالوا صبيا. هذا لا يكون بالتكسب والاكتساب، هذا لا يكون بالشطارة والذكاء والعقل، هذا يكون منحة من الله عز وجل. يعني جبل خلقه الله عز وجل عليها، وفهمه بها منذ صغره، منذ أن كان صبيا. وقال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يعني مثل آخر في نبي آخر أنه آتاه الله عز وجل العلم والحكمة والحكمة وهو صبي، سليمان عليه الصلاة والسلام. كان أبوه قائدا لجيوش بني إسرائيل، فنصره الله عز وجل وأيده وأنزل عليه الوحي، فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم جاء بعده ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام، فكان سليمان إذا حكم أبوه في بعض القضايا يعني يقول: لو حكمت فيها بغير هذا الحكم لكان أفضل. فيقول له أبوه: كيف؟ فيقول: لو حكمت فيها بكذا وكذا وكذا لكان أفضل. ففهمنا سليمان إشارة إلى قصة من القصص أو الحادثة من الحوادث التي حكم فيها سليمان، يعني مخالفا فيها حكم أبيه داود عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: وكلا آتينا حكما وعلما، أي كلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما. ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين كذلك لداود أنه ترك في ابنه سليمان، ترك فيه رسالته وترك فيه نبوته حتى يطمئن إلى تركته. الله سبحانه وتعالى قصة أن ناسا نفشت غنمهم في حارث قوم آخرين. نفشت بمعنى رعت ليلا، والنفش أو النفش هو ماذا؟ هو الرعي ليلا، ويطلق على رعي الإبل ليلا أو على الغنم بدون راعي. رعت ليلا بدون راعي بمعنى لا راعي لها، وإذا كانت في النهار يقال لها ماذا؟ الهمل. الهمل هي الإبل المطروكة المهملة بدون راعي، كما قال الشاعر: قد رشحك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والهمل هم الذين لا رأس لهم ولا ذنب، لما عندهم قائد. إذا رعيت مع الهمل ستكون هملا مثلهم. والله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى ولم يخلقنا هملا، بمعنى لم يتركنا بدون رسالة ولا بدون رسول ولا بدون وحي، بل راعنا الله سبحانه وتعالى رعاية كاملة وعظيمة ببعثة رسله وإنزال كتبه سبحانه وتعالى. فحكم سليمان في هذه القضية بأن يأخذ صاحب الحرث الغنم وتنتهي القصة. صاحب الحرث يأخذ الغنم وتنتهي المشكلة. فقال له سليمان: لو حكمت بغير هذا لكان أفضل. قال: كيف؟ قال: أن يأخذ أصحاب الحرث الغنم، ويأخذ أصحاب الغنم الحرث. فأصحاب الغنم يتعاهدون، يحرثون، يزرعون، ويتعاهدون هذه الزراعة حتى تكون على شكل الذي كانت عليه يوم نفشت فيه غنمهم. وهؤلاء يأخذون الغنم فيحلبونها وينتفعون بها حتى يصير حرثهم على الحال التي كانت عليها، فيرد الغنم لأهلها ويأخذ حرثهم. يعني يستفدوا من الغنم، مش يأخذ الغنم كلها كما حكم داود عليه الصلاة والسلام حكم بأن يأخذ الغنم كله مقابل الحرث. سليمان قال يأخذون غلة الغنم وليس الغنم، غلة الغنم في الإبان في الزمان الذي سيكون فيه هذا الحرث، يعني بلغ جده وبلغ الوقت الذي نفشت فيه الغنم، فتعود الغنم إلى أصحابها ويعود الحرث إلى أصحابه، فتكون الغلة التي أخذها من الغنم مقابل الحرث الذي أفسده الغنم في الليل. فكان حكم داود كما قال الله عز وجل فهمن، قال ففهمناها سليمان، فهم الله عز وجل هذه القصة سليمان، لأنه لو أخذ أصحاب الحرث الغنم أبدا يعني لاضطر أصحاب الغنم ولا وقعوا في الحرج ولا وقعوا في الدنك والضيق والفقر، ولكن حكم حكما متوسطا ليس فيه إجحاف لا لهذه الطائفة ولا لتلك. نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى لهذه المواهب الربانية، المواهب اللدنية التي منحها الله عز وجل لأنبيائه ورسله، وفي مقدمتهم خاتمته محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من المقتفين آثار الأنبياء والصالحين، حتى نحشر إن شاء الله سبحانه وتعالى في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.